لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا كتاب سنن الرسول الى علم الاصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا النظم مكون من 70 أبيتين إلا أبي حنيفة ألفه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى عن سنة 77 و300 من الهجرة أراد أن يجمع لنا أبواب المعتقد لمستوى الطلاب المتوسطين في هذا الموضوع، لأن كتب العقائد مقسمة إلى المستوى الأول للمبتدئين، ومن المستوى الثاني للمتوسطين، ومن المستوى الثالث للمنتهين كالعقيدة الطحوية وما شابهها. سمى هذا الكتاب سلم الوصول، وقديم قال من حرم الوصول حرم الوصول، ومن حفظ المتون حاز الفنون. فهذا متن من متون المعتقد ومتون العقيدة كما قلت لكم كثيرة، راعى فيها مؤلفوها اعتبار حالة المبتدئ والمتوسط والمنتهي. ألف نظم هذا المتن ليكون عدة لطالب العلم في التوحيد، واشتمل هذا النظم على جميع أنواع التوحيد والمعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة. فتناول الشيخ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول فيه: أبدأ بسم الله مستعينا راض بي مدبرا معينا، الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره والمساوي عملي استغفر، واستعين على نيل الرضا، واستمد لطفه فيما قضى، وبعد اني باليقين اشهد شهاده الاخلاص ان لا يعبد بالحق معلوم سوى الرحمن من جل عن عيب ونقصان، وان خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله الى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إسقاطي معتمدا على القدير البطل. من يقرأ لنا هذه المقدمة؟ أبدأ بسم الله المستعين. معك مثل؟ أبدأ بسم الله مستعينا رضي به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أشهد لكن عشان المرور. وبعد إني باليقين أشهد أشهد سكين عشان الماضي. وبعد إني باليقين أشهد هذا رجز، هذا رجز، ورجز اللي راح فيه الماضي اتفاق انتهاء الصدر والعجز، مؤخرة الصدر والعجز. نعم وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحبه دواما ترمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. سلام دليل ما تصل أبدأ بسم الله المستعين. أبدأ بسم الله المستعين وأعوذ به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، نحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عمله أشكره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد القدر فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مأثور سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وإن خير خلقه وأن مفتوحه الآن وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومن كذا والآلف الخفض والصحبي الخفض. عندك مرفوعة ولا مخفوضة؟ والآلف والصحبي دواما صرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول وبعده مبني على الضبابات وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي بإمتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجبي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. أحسنت محمد كمان. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوى عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إن باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينة والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوام سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. أول شيء يا إخوة، ابتدأ الناظم نظمه بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ابتداء الكتاب العزيز. وبشأن النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يبتدئ صلى الله عليه وسلم بالبسملة إذا كتب كتابا إلى أحد الملوك والأمراء، ومعنى عدة أحاديث في فضل الوداء بالبسملة، ومنها كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو ممحوك البركة. وعلى نحو هذا المعنى جاءت روايات كثيرة ولكنها لا تصح، فيكفينا في هذا الابتداء بكتاب الله وبفعل نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكتب إلى أحد الملوك. والباء هنا للاستعانة والتبرك. بسم الله أي أنظم بسم الله، والأحسن أن يقال بسم الله أنظم وأؤلف وأرتب ما أريده. فتقديم الجار والمجرور هذا وارد في كتاب الله عز وجل، بسم الله مجراها ومرساها. معنى إذن الجار والمجرور هذا متعلق بمحذوف، هتقدره اسم ولا هتقدره فعل؟ الصحيح أن تقدره اسم فعلا من الأخمس يناسب ما أنت فيه. فعند الطعام مثلا تقول بسم الله أي بسم الله أكل، وعند الشرب بسم الله بسم الله أشرب، وعند الكتابة بسم الله أكتب. التقدير هكذا، لأن الفعل أقوى في الثبات، أقوى في الثبات والدوام والاستمرار. ولا تجعل الفعل مقدما على البداء بسم الله، بل اجعل بسم الله البداء أولا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبسم الله مجراها ومرساها. إذا جاء في القرآن التسمية هذه البداء بسم الله، طارة قدر أو تعلق بفعل، وطارة تعلق باسم من الأسماء. والأحسن أن يتعلق بفعل من الأفعال، وتقدم الجار المجرور من أجل التبرك والاستعانة والمصاحبة والمصاحبة. بسم الله، والله عز وجل هو علم على الذات العلية التي لها الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل اسم من أسماء الله يأتي تابعا لهذا الاسم. فقل الله الرحمن الرحيم السميع العليم البصير الحكيم العزيز الجبار الكبير المتعال. ولا تقل الرحمن الله الرحيم الله، إنما لفظ الجلالة تأتي الأسماء بعده تابعة له. هذا فيما يتعلق بالبسملة. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل، الرحمن صيغة مبالغة على وزن فعله، والرحيم على وزن فعيل، والرحمن دليل على الرحمة العامة الواسعة، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة، وكلاهما مشتق من صفة الرحمة. والأسماء هل هي، هل الاسم للمسمى أو الاسم والمسمى وعينه وذاته؟ اختلف الناس على أقوال ومذاهب، وأرجحها الاسم للمسمى ويليه الاسم والمسمى. فإذا قلت يا رحمن دعوت الله، إذا قلت يا رحيم دعوت الله، إذا قلت يا سميع دعوت الله، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن معنى في هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ على كل حال الأصل أن الاسم للمسمى أو الاسم هو المسمى. إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف حق. يعني الآن أنت لو قلت الله عربي يعني تقصد لفظ عربي، الرحمن عربي لفظ عربي، عندما تقول الله عربي الرحمن عربي تقصد نفس اللفظ لا تقصد المسمى. فتارة يطلق الاسم ويراد به المسمى وعين المسمى، كما لو قلت يا رحمن يا رحيم يا عليم يا عزيز يا حكيم فأنت تدعو المسمى حقا. وأحيانا يراد اللفظ ذاته فأنت تتكلم عليه فتقول السميع عربي، معنى اللفظ هذا عربي، الحكيم عربي، هذا اللفظ عربي، معنى. فالأصل أن الاسم للمسمى أو هو المسمى، ولا يجوز أن تقول الاسم غير مسمى. ليه؟ مطلقا. ليه؟ لأنه لو قلت يا رحمن لا ينصرف كلامك إلا إلى المسمى بهذا الاسم هو الله سبحانه وتعالى. إذا قلت يا عليم لا ينصرف نداؤك هذا إلا لمن تسمى بهذا الاسم. فالآن بارك الله فيك، اختلف الناس، هل الاسم للمسمى؟ هل الاسم غير مسمى؟ الآن الأصل أن الاسم للمسمى، الاسم والمسمى، إلا أن يأتي دليل وقرينة من السياق والسباق تفيد غير هذا. فقولنا سميع عربي، عليم عربي، حكيم عربي، المقصود اللفظ، ليس المقصود عين المسمى، ليس المقصود ايه؟ عين المسمى، ليس المقصود المسمى ذاته. لأنك ما ينفعش تقول تطلق على الله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته زي ما تقول فلان من الناس من العرب، لا يجوز. فلان من الفرس، لا يجوز. فلان من الروم، لا يجوز، لا صح. إذا الأصل أن الاسم هو للمسلم، والاسم هو عين المسمى ذات المسمى، بدليل عند الدعاء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما دعوا فله الاسماء الحسنى. اذا قلت يا الله فانت تدعو المعبود الحق، اذا قلت يا رحمن تدعو الاله الحق. لا يصح ان تقول هنا كما قالت الجهميه والمعتزله أن أسماء الله مخلوقة. لما قالوا أسماء الله مخلوقة اضطروا أن يقولوا اسم الله غير الله، واضطروا أن يقولوا الاسم غير مسمى. وبعضهم يقول لو أنك كتبت في كرطاس يعني مثلا كتبت جاء زيد في كرطاس، أكل عمرو، نام بكر في كرطاس كده، وضربت القرطاس، هل تضرب عين زيدين؟ هل تضرب عين زيدين؟ لا. شوفوا منين جابوها. فبقول لك انت بتكتب اهو انت كاتب، طب اضرب القرطاس كده، هل يتألم زيدين؟ هل يتألم بكر؟ لا. فاضطر ان يقولوا ايه؟ الاسم غير مسمى. لكن أهل السنة الجماعة أجابوا عليهم بأجوبة كثيرة جدا جدا. قالوا لو قلت يا زيد ناديت من؟ عين زيد، ذات زيد، صح. لو قلت يا بكر ناديت ذات بكر. فإذا هذه مسألة أيضا بالعلماء، خاضوا فيها كثيرا، لكن هذا على سبيل الإيجاز. بسم الله الرحمن الرحيم، وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى بالغة وحسنى غيرة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثاني شيء، ليست مخلوقة، لو كانت مخلوقة فهي بائنة من الله منفصلة عنه، مخلوقة يصح أن تقول هي غير الله تعالى. الله عز وجل، اسم الله عز وجل ليست منفصلة عن الله ولا بائنة منه، ولذلك لو كانت بائنة مخلوقة يصح لنا أن نقول هي غير الله، ومن هنا وقع في هذه الفتنة الجهم بن صفوان وغيره ممن تبعه. ثم قال أبدأ بسم الله مستعين، إذا أبدأ مستعينا متبركا مستصحبا أسماء الله، لأنه في الحديث من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء وهو السميع العليم، حين يصبح لم يضر شيء حين يمسي حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضر شيء حتى يصبح. أبدأ بسم الله مستعينا حال، في حال كوني مستعينا، ومستعينا أي أطلب العون من الله سبحانه وتعالى في جميع أموري وأحوالي وأقوالي وأفعالي وما أريد وما أنويه. أبدأ بسم الله مستعينا، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عند البداء في الأمور العظام مما نريد قضاءها، كما كان عبد الله بن مسعود يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا سورة من القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أنت مأمور بأن تستعين بالله في جميع أحوالك لأنك صاحب فقر ذاتي، والله له الغنى المطلق الذاتي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أنت مفتقر إلى الله في جميع أحوالك، في السراء وفي الضراء، في العسر وفي اليسر، في المنشط وفي المكر، في الغضب وفي الرضا، عند كتابة أي شيء، عند قول أي شيء، عند الشرف بأي عبادة، أنت مفتقر محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة لك إلا بالله. أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معينا، راض أصلها راضيا، فمن أجل الوزن الروي قال راض حال أيضا كمستعينا مدبرا، راض به مدبرا، مدبرا مفعول به لراض، راض اسم فاعل واسم الفعل يعمل عمل فعل مدبرا، فهو سبحانه وتعالى نعم من توكل إليه أعماله وعمل عبادة ونوايا العبادة وإرادة، مدبرا شأني وحالي وأموري ودخولي وخروجي وسفري وحلي وكتابتي وتأليفي، مدبرا يدبر أمري وشؤوني بالله، معينا فهو المستعان سبحانه وتعالى. إذن قال أبدأ بسم الله، الباء هنا تفيد التبرك والاستعانة، مستعينا أي طالبا العون من الله على الشروع والانتهاء، راض من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فذلك ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا في هذا البيت إظهار الافتقار والضعف والحاجة والعوز لله عز وجل. ادخل إلى ربك من هذا الباب. إذا دخلت على ربك من هذا الباب، باب الافتقار، فحري أن يستجاب لك وحري أن تلج الباب وحري أن يأويك ربك سبحانه وتعالى، فهو ملاذك ومعادك، فلا تفر عنه، لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. الناس إذا خافوا من شيء فروا منه، والله عز وجل إذا خفتهم فرط إليه. أبدأ بسم الله مستعين، فبالقرآن بدأ بإيه؟ بالبسملة، صح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال نبدأ بما بدأ الله، لما جاء عند الصفا والمروة قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله، كذلك المؤلف بدأ بما بدأ الله. وفي لفظ بدل نبدأ أبدأ بما بدأ الله، واللفظ الثالث عند النسائي ابدأ بما بدأ الله، وهو ممكن، والصحيح معنى نبدأ بما بدأ الله أو أبدأ، صيغة الإفراد والمتكلم أو المؤلف نفسه على نفس العنوان نسب. قال أبدأ بسم الله، إذا ابتدأ كما بدأ الله في كتابه البسملة. قال والحمد لله، ثنى بالحمد، ثنى بالحمد، إذا ابتدأ بالبسملة والتسمية ثم ثنى بالحمد، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فهو أهل أن يحمد وأهل أن يعبد، وثناؤك على الله وحمدك له لأمرين، للإحسان والمحاسن، على الإحسان والمحاسن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وله الحمد في الأولى والآخرة. فربك سبحانه وتعالى يحمد لإحسانه ومحاسنه، لإحسانه ومحاسنه. ألم يحسن إلى العباد فرباهم وأوجدهم من عدم إلى وجود؟ ألم يحسن إلى العباد فأولاهم النعم؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، أنعم على العباد فأنزل عليهم الكتاب، أفضل الكتب أحسنها الكتاب المهيمن الذي نسخ كل كتاب قبله، ألم ينعم على العباد فأرسل إليهم رسولا هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينعم على العباد فهداهم النجدين؟ ألم ينعم على العباد فجعل لهم عقولا وإدراكا وإلا جعلهم كالبهائم والحيوانات؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. جاءتك النعمة فهل قمت بحقها؟ هل شكرتها؟ هل حمدت الله من أجلها؟ أو جعلتها في سخط الله وفي غضبه؟ فالحمد وإن جاء في سورة الفاتحة على سبيل الإخبار فالمراد بالإنشاء. الحمد لله رب العالمين المراد أحمد الله. وإن الله عز وجل كما في الحديث لا يرضى على العبد يأكل الأكل فأحمد عليه ويشرب الشربة فأحمد عليه. ولا أحد أحب إليه الحمد والمدح من الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد على كل حال. الحمد لله، الألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق والشمول، أي جميع أسباب وموجبات الحمد حاصلة لله عز وجل متحقق، فهو سبحانه وتعالى يستحق الحمد كله. أول حمد قلنا الألف واللام تفيد ماذا؟ الاستغراق والشمول. معنى لله، اللام في لله للاستحقاق، للاستحقاق لا يستحقه هذا على وجه التمام والكمال إلا الله سبحانه وتعالى. فالحمد هو الإخبار بمحاسن وإحسان المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد الإخبار، فلو أخبرت بلا محبة ولا تعظيم لم يكن حمدا، ولو عظمت ومجدت ولم تخبر لم يكن حمدا. والحمد يكون بالقلب واللسان. من العلماء من ذهب إلى أن الحمد والشكر سواء مترادفان، والصواب أنهما غير مترادفين، بينهما عموما وخصوص، بينهما عموما وخصوص. فالحمد آلاته القلب واللسان، الشكر آلاته القلب واللسان والجوارح. ولذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا، والضمير المحجبا. فسبب الشكر الإحسان، وسبب الحمد المحاسن والإحسان، آلات الحمد القلب واللسان، آلات الشكر القلب واللسان والجوارح. إذا الشكر عام من الحمد باعتبار الآلات، والحمد عام من الشكر باعتبار الأسباب. والذين قالوا الحمد والشكر سواء لم يصيبوا. الآن لو قدم لك رجل معروف وجميلا وصنيعا، حمدته ولا شكرته؟ شكرته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، واشكروا لي ولا تكفرون. لأن الشكر بارك الله فيكم على شيء متعدي علشان قدم لك معروفا شكرته. طيب فلان شجاع حمدته على الشجاعه، حمدته على مروءته، وإن لم يفعل لك شيئا، لأن المدح الحمد زي قريب من المدح، الحمد قريب من المدح، لكن الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون مع المحبة والتعظيم، لأن أنت ممكن تمدح رجل لتتقي شره، لا تحبه ولا توقره ولا تمجله ولا تعظمه ولا تمجده، تتقي الشر خايف منه تمدحه، صح؟ هذا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل بيسع في العشيرة، ولما دخل هش وبش له، وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت كذا، فلما دخل بششت له، قال إن من شرار الأرض من يتقي الناس اتقاء فخشين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ممكن المدح، لكن هل المدح في درجة سواء كالحمد؟ جواب لا، فكل حمد مدح، ليس كل مدح حمد. خلاص، إذن عرفنا الآن النسبة بين الحمد والمدح، والنسبة بين الحمد والشكر. قال والحمد لله كما هدانا، الكف هذه للتعليم، للتعليم كي لا تأسوا، لكي لا تأسوا على ما فات وما إلى ذلك، تأتي الكاف للتعليم، كيما كذا عند العرب، كما هدانا أي لما هدانا، أو لما هدانا، أو لأجل هدايته. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالوا الحمد لله كما هدانا، والهداية أنواع، هداية بمعنى إرشاد ودلالة، وهداية بمعنى توفيق وتسديد، وهاتان معنيتان هنا، هدانا قال إلى سبيل الحق واجتبانا، واجتبانا بمعنى اختارنا واصطفانا دون غيرنا، لأن الإنسان في إيجاد وإعداد وإمداد، إيجاد أوجده من العدم إلى وجود، وفيه إعداد أعدت فيه الآلاف، بقي الإمداد. آلاف أبي جهل كانت متوفرة ولا ما كانت؟ هل أمده؟ آلات أبي بكر متوفرة ولا ما متوفرة؟ أمده ولا لا؟ إذن في إيجاد وفي إعداد وفي إمداد، إلى سبيل الحق واجتبانا. ففي حق المؤمنين صح إيجاد وإعداد وإمداد، وفي حق الكافرين في إيجاد في إعداد ما في إمداد، إلى سبيل الحق واجتبانا، اصطفانا واختارنا على غيرنا، وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه. أحمده سبحانه وأشكره، جمع بين الحمد والشكر، أحمده سبحانه وأشكره. سبحانه تنزيه ربك سبحانه وتعالى عن النقائص والمعايب والآفات والضعف والعكس. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. هكذا يتوسل الإنسان، نعم، بأنه المذنب، بأنه الجاني، بأنه المسيء، نعم. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعين على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، أي أطلب من الله المدد والمعونة والتسديد والتوفيق فيما أردت وما طلبت وما أريد من الله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال وبعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمقصود من الكلام، وهي مبنية على الضم. وبعد، إني باليقين أشهد. اليقين ضده الشك، واليقين واستقرار القلب وسكونه، مأخذ من يقين الماء يعني استقر. إني باليقين، الباء هنا للمصاحبة، إني مصاحب باليقين في حال شهادتي، وأشهد معناها أقر وأعترف، شهادة من يرى الشيء أمامه ماثلا شخصا على مثل هذه، وأشار إلى الشمس، فاشهد، وإن كان الحديث فيه ضعف، أشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهدا، تأتي شهدا على معنى عدة منها الإخبار، شهدا بمعنى قضى، بمعنى حكم، بمعنى علم، بمعنى أخبر، شهدا لا معنى. قال أشهد معناه أقر وأعترف بالشيء كأني أراه أمامك ماثلا شخصا. إني باليقين أشهد، لأنها لا تنفع الشهادة إلا مع اليقين، مع بقية الشروط الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من أتى الله عز وجل فيهما غير شك فيهما إلا حرم الله عليه النار وأدخله الجنة. خذ Allah. الكلمة الطيبة، الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه، كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. شهادة الإخلاص، تخلص المعبود بحق عن الآلهة المزعومة من دونه. شهادة الإخلاص، إخلاص التوحيد لله عز وجل، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، أي لا تصرف نوعا من أنواع العبادة لغيره، بل اصرف جميع العبادات لله عز وجل. المألوه الذي تألوه القلوب وتسكن إليه وتطمئن، والذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه في السماء ومألوه في الأرض، يعبد في السماء ويعبده أهل الأرض بالحق مألوه سوى الرحمن، أي ليس يعبد بحق سوى الله الرحمن سبحانه وتعالى. من جل أي من تنزل عن عيب وعن نقصان، أي عيب قليل أو كثير، نعم ظاهر أو خفي، حقيقي أم مقدر، عن أي عيب أو أي نقصان تنزل وعلى ربنا سبحانه وتعالى، فلا ينسب إليه نقص ولا يضاف إليه عيب. وأن خير خلقه محمدا عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة والقهر، سمي محمد لكثرة محامده، وسمي أحمد لأنه أحمد الخلق لله، وأن دينه أحمد الأديان وأفضلها. من جاءنا بالبينات والهدى هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق، والرسول هو إنسان حر ذكر يوحى إليه بالشريعة ويؤمر بتبليغها، وكل رسول النبي، وليس كل نبي رسول الله. والرسالة والنبوة في الرجال دون النساء، إنما في النساء صديقات كمريم كعائشة خديجة وما إلى ذلك. رسولوا إلى جميع الخلق، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي إلا أكبر الله على وجهه في النار. رسولوا إلى جميع الخلق، ليس إلى الأميين خاصة كما يزعم اليهود أعداء الله، إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالنور ودين الحق والهدى والبينات، صلى عليه ربنا ومجده، وصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هي ثناؤه عليه عز وجل في الملأ الأعلى. صلى عليه ربنا ومجد، التمجيد والتعظيم، والمراد هنا الإكثار، هنا الإكثار، الإكثار والدوام. ومجد أي كانت هذه الصلاة من ربنا عز وجل على نبيه دائمة باقية مستمرة. والآل والصحب، المراد بالآل هنا حيث قد عطف عليهم الصحب هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في آل بيت النبي، في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته ونساءه. والصحب جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك منه وتثبت الصحبة بالاستفاضة والشهرة كصحبة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وما إلى ذلك من بقية الصحابة، تثبت الصحبة بكون الصحابي يقارب زمان زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويماثله ويقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشهد غيره عليه بهذا. قال والآل والصحب دواما سرمدا أي باقيا مستقرا متتابعا. وبعد هذا النظم في الأصول، كلمة قلنا بعد أصلها مهما يكون من شيء بعد فيكون كذا وكذا، مهما يكون من شيء بعد، فاختصرت هذه وأتي بكلمة وبعد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على كلمة أما بعد في خطبه، وهي من السنن المؤكدة في الخطبة، كما بوب على ذلك الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الجمعة. وبعد مبني على الضم، هذا النظم في الأصول، هذا النظم إن كان كتب المقدمة قبل أن يكتب النظم فقد أشار إلى شيء سيأتي بعد موجود في الذهن، وإن كتب المقدمة بعد أن كتب النظم فهي إشارة إلى شيء محسوس. إذن إذا كتب المقدمة قبل أن يكتب النظم فهو إشارة إلى شيء في الذهن سيأتي، وإن كتب المقدمة كما يفعل بعض المؤلفين، إن كتب المقدمة بعد أن كتب النظم وانتهى منه فإشارة إلى شيء مخصوص. هذا النظم في الأصول، النظم أو المنظومة، الأبيات شعرية اتبع فيها أحد البحور الشعرية المعروفة. هذا النظم في الأصول، وضد النظم النثر، ضد النظم النثر. والفائدة من النظم أنه يسهل على طالب العلم ما يطلبه، نظم يحوي له ويجمع له شتات العلم والفن. الأمر الثاني يسهل حفظه، يسهل حفظه. إلى الأمر الأول يسهل على طالب العلم جماع شتات هذا الفن وهذا العلم. الثاني يسهل عليه حفظ العلم بهذا النظم. ولذا وضع الناس منظومات كثيرة حفاظا على هذه العلوم وإبقاء لها. ثانيا تسهيلا للطالب ليحفظ شتات هذا العلم ويجتمع له في محل واحد وموضع واحد، وإلا النثر يصعب حفظه. فمعنى ألفية ابن مالك في النحو منظومة، معنى ألفية الحديث العراقي منظومة، وألفية حديث السيوطي كذلك. ومعنى هذا النظم، ومعنى كذلك في منظومات العقيدة السفارينية معناه، وهي مطبوعة مشروحة متداولة. هذا النظم في الأصول، وتنتزع هذا النظم انتزع السفارينية بأشياء، أن في نظم السفارينية بعض التمشعر، وهذه المنظومة التي بين أيدينا سبع الرسول عالم خالد سالم من التمشعر. قال هذا النظم في الأصول، المراد علم التوحيد، ليس أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول نحو. والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره كأصل البيت والبناء، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل قال في الأصول معناه أيها المهتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، كل علم عبد لعلم الرسول. انت بتطلب اي علم؟ طب علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم التوحيد، علم العقيدة، بيقربك الى الله سبحانه وتعالى، بيعرفك على الخالق. كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحب اصلا. كيف أهملت علم أصل الأصول؟ أيها المهتدي ليطلب علم، كل علم عبد العلم الرسول. علوم الدنيا دي هذه شيء لا يذكر لأنها ليست هي الأساس. الأساس علم الشريعة، الأساس علم الديانة، الأساس علم التوحيد. يشرف العلم بشرف المعلوم. أنت الآن بتطلب علم الزراعة، هل هو سواء علم التوحيد؟ طب بتطلب علم الهندسة، هل هو سواء علم التوحيد؟ طب بتطلب علم الطب، هل هو سواء علم التوحيد؟ ليس سواء. يشرف العلم الشرف ماذا؟ شرف المعلوم. فلما بتطلب علم العقيدة بتطلب العلم بالمعلوم بأشرف معلوم، والله سبحانه وتعالى أيها المهتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم رسولي، تطلب الفرع كيف تصحح أصلا، كيف أهملت علم أصل الأصول. فقال هنا وبعد هذا النظم في الأصول، لمن أراد منهج الرسول، المنهج والطريق والسبيل والنهج. منهج الرسول هو ما كان عليه، ما كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحاب سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل الذي سأله هو الشيخ عبد الله بن محمد فرعون، وكان من تلاميذ الشيخ، كان من تلاميذ الشيخ. الشيخ أصلا الحكمي يعني عاش 35 سنة، كل العلم ده خرجوا لك له مؤلفات كثيرة جدا ومنظومات، وما عاش إلا 35 سنة، يعني ولد 42 و300 وتوفي 77 و300. بعد الحكمي عاش القرعاوي، عاش كان الحكمي في بلاد جيزان في جنوب المملكة العربية السعودية، من مشى بيت بلاد اليمن قصبا مكة يمر على بلاد جيزان، وله مدرسة بقي إلى الآن وطلاب وتلاميذ تخرجوا منهم الشيخ الفرعاوي. فكان طلب من الشيخ أن يؤلف هذا النص، فكان في سؤال قرعاوي البركة، وابن قرعاوي مات يعني قبل سنوات قريبة الله يرحمه ورحمه وصحبه، وقال سألني إياه من لابد لي، يعني لزاما أن أستجيب له من امتثالي من طوعي والامتياز له سؤلي الممتثل طلبي الممتثل. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، انظر كيف يتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من حول وقوته، فهو عاجز ومشفق على نفسه. فكنت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، وأخذ يصف لنا بداية النهار. إن شاء الله نصلي ثم نكمل بعد الصلاة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.